بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في الرفق والأناة والحلم، وعن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قلت يا رسول الله حدثني بشيء يوجب لي الجنة. قال: موجب الجنة إطعام الطعام وإفشاء السلام وحسن الكلام. رواه الطبراني بإسنادين رواة أحدهما ثقات، وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت والحاكم إلا أنهما قال: عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. قال الحاكم: صحيح ولا علة له. ورواه البزار من حديث أنس قال: رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني عملا يدخلني الجنة. قال: أطعم الطعام وأفش السلام وأطب الكلام وصل بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. هذه الجملة كانت سبب إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه، لما تلقى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة سمع منه هذه الكلمات ونظر إلى وجهه فقال: فعلمت أنه ليس بوجه كذاب. فتحت هذه الكلمات قلبه للإسلام، ومن تأملها وجدها من جوامع الكلم التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم: موجب الجنة إطعام الطعام وإفشاء السلام وحسن الكلام. قال: أطعم الطعام وأفش السلام وأطب الكلام وصل بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. إطعام الطعام يشمل التصدق بالطعام، ويشمل إكرام الضيف، ويشمل الدعوة إلى الطعام كالوليمة والعقيقة ونحوها إذا دعا أهله وجيرانه، بل إطعام الطعام يشمل ما ينفق على أهله وأولاده، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، في فم امرأتك، أو حتى ما تجعل في امرأتك. فإذا وضع لقمة واحدة في فم امرأته وأهله وعياله يحتسب بها عند الله الأجر، وهذه ربما تكون من أعظمها أجرا لأنها واجبة عليه. وكثير من الناس لا يظنها في الحسنات، وإنما يظنها في المصروفات، في الخصومات التي تضيع عليه، وهي التي أوجبها الله عز وجل عليه أكثر من أن يطعم المساكين مثلا والفقراء، زائدا على ما وجب عليه من الزكاة. الزكاة واجبة عليه، والنفقة على الأهل والعيال واجبة عليه، فهذا باب الواجبات الذي هو أعظم ثوابا. وكما ذكرنا أن يدعو إخوانه إلى طعام، فهذا من إطعام الطعام. وإفشاء السلام يشمل بدء المسلمين بالسلام والرد عليهم، وذلك على من عرف ومن لم يعرف. فطالما كان في بلاد الإسلام وظهرت سيما الإسلام على شخص، فإنه يبادره بإلقاء السلام عليه. وحسن الكلام وطيب الكلام، وأن يتكلم الكلام الحسن الطيب اللين الرفيق الذي ليس فيه بذاءة. وأنا أخطأت في عنوان الباب، والترغيب في طلاقة الوجه وطيب الكلام وغير ذلك مما يذكر. طيب الكلام، الكلام الطيب. والصلاة بالليل والناس نيام، أقل ذلك المغرب والعشاء الفرض، والمستحب والمقصود فيه في السياق هو قيام الليل، يتحقق بكل ما يصليه في الليل. ولذا عد كثير من السلف ما يصلى بين المغرب والعشاء ضمن قيام الليل. وعلى أي الأحوال الأكثر من العلماء يرون كل ما يصلى بعد العشاء قيام الليل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، يعني لأصحابها، إذا كان أصحابها فيها رأوا ما بخارجها، وإذا كانوا خارجها رأوا ما بداخلها. فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. اللهم اجعلنا منهم. قال: الترغيب في إفشاء السلام وما جاء في فضله، وترهيب المرء من حب القيام له. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. هذه أي الإسلام خير، يعني أي خصال الإسلام خير، أي أعمال الإسلام خير. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على إطعام الطعام، وأن يقرأ السلام، يلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، والمقصود كما ذكرنا من المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فلا يبدأهم بالسلام ولو كانوا أهل ذمة، لأن البدء بالتحية إكرام، وقد أمر الله عز وجل بفرض الصغار عليهم. وأصبح الناس في زماننا لا يسلمون إلا على من يعرفون، مع صحة الأمر الواضح في الحديث المتفق على صحته بأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. حديث عظيم القدر، كبير الخطر. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، أمر ثبت متواترا معناه كتابا وسنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، وهذا هو الإيمان الواجب الذي أتى صاحبه بالواجبات وترك المحرمات. لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. الكفار لا يدخلون الجنة بإجماع المسلمين، كل من أشرك بالله عز وجل، كل من كذب أنبياءه ورسله أو واحدا منهم، وكل من كذب باليوم الآخر أو كفر بكتاب من كتب الله عز وجل أو كفر بالقدر، فإذا لم يكن مؤمنا لم يكن من أهل الجنة قط. إذا مات على ذلك بعد بلوغ الرسالة، بعد بلوغ الحجة، فإنه لا يدخل الجنة أبدا، لأن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. قال: ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ولا تؤمنوا، لن تؤمن، لن تكونوا مؤمنين إلا بالحب في الله. البغضاء هي الحالقة، حالقة الدين، تفسد الإيمان. الحب في الله من الواجبات الإيمانية، من الأعمال القلبية الواجبة. هذا الحديث يدل على ذلك صراحة: ولا تؤمنوا حتى تحابوا. إذا لم يوجد حب في الله سبحانه وتعالى بين أفراد المجتمع المسلم لم يكن هناك إيمان، وهذه مسألة عظيمة الخطر حين توجد بغضاء بين الأفراد، بين أفراد البيت الواحد والأسرة الواحدة والعائلة، وبين الجيران، وبين أهل المسجد، وبين أهل الحي والأقارب، تجد نوعا من البغضاء التي تفسد على الإنسان حياته، دليل على عدم الإيمان، دليل على أنه على الأقل لم يؤمن الإيمان الواجب. ذلك أن الحب في الله والبغض في الله أوثق غرى الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإفشاء السلام غرضه أن نصل إلى درجة التحاب في الله، والتحاب في الله سبحانه وتعالى له أسباب وطرق كثيرة، اختصر للنبي صلى الله عليه وسلم أقصر طريق منها وهي إفشاء السلام. هذا يشمل والله أعلى وأعلم التحية، ويشمل كذلك سلامة المسلمين من لسانك ويدك. فإذا فشى السلام بين المسلمين لم يكن مجرد كلمة تقال، وإنما أن يكون فعلا مسلما يسلم المسلم من لسانه ويده، لا يؤذيه ولا يعتدي عليه، ويستعمل جوارحه في مصلحته، وليس فقط أنه يعني يمنع أذاه عنه فقط، بل إفشاء السلام يقتضي أن يعطيه حقوقه. والله أعلم وأعلم. ومن حيا أخاه ولكن اغتابه ونمه وأخذ ماله وانتهك عرضه لم يكن مسلما. السلام عليكم معناه أنك مني في سلام، وتدعو له بالرحمة والبركات، رحمة الله وبركاته، فأنت تحب الخير للمسلمين وتدعو لهم بذلك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فكيف بعد ذلك تنتقص حقوقهم؟ كيف بعد ذلك تعتدي عليهم؟ لا يتصور ذلك. لذا قلنا من ألقى التحية لكنه يؤذي المسلمين بلسانه، يؤذي المسلمين بيده، ويؤذي المسلمين بجاهه، ويؤذي المسلمين بقلبه بسوء الظن ووجود البغضاء والكراهية، فإنه لم يسلم ولم يدعو بالرحمة ولا بالبركات. وعن ابن الزبير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم البغضاء والحسد. والبغضاء هي الحالقة، ليس حالقة الشعر ولكن حالقة الدين، والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أنبئكم بما يثبت لكم ذلك؟ أفشوا السلام بينكم. رواه البزار بإسناد جيد. رغم تضعيف الشيخ الألباني إلا أن ما قبله شاهد له، وهو حديث حسنه المنذري رحمه الله وجود إسناده كما سمعتم. وهذا يدل على أن الشيطان ينزغ بين الناس ليبغض بعضهم إلى بعض. دب إليكم داء الأمم قبلكم البغضاء والحسد، أمراض، أدواء تصيب المجتمعات وتصيب الأسر وتصيب الأمم بأسرها حين تتباغض القلوب، حين يحسد بعضهم بعضا على نعم الله سبحانه وتعالى. ذلك من أعظم أسباب ضياع دينهم، لأن الإنسان الذي شغل قلبه بمخاصمة إخوانه وحصول البغض لهم لا يتسع قلبه لمعاني الإيمان. الإيمان لابد أن يكون معه تحاب في الله عز وجل ورضا بما قسم الله سبحانه وتعالى. الذي يحسد لا ينظر إلى قسم الله عز وجل لنعمه بين عباده، الذي يعترض على الله عز وجل ويرى أن ما وقع خلاف الحكمة جدير بأن يزول دينه وإيمانه من قلبه. الحاسد معترض على قضاء الله عز وجل وعلى قسمه أرزاق عباده، يقول كان ينبغي غير هذا، كان الأفضل أن أعطى أنا ولا يعطى فلان، لماذا أعطي فلان ولم أعطى أنا؟ وهذا كله يفسد عليه معرفته بالله سبحانه وتعالى، يفسد عليه إيمانه بأسماء الله وصفاته، ويفسد عليه حبه لربه عز وجل ولنبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك هي أدواء مدمرة دمرت أمما قبلنا، دب إليكم داء الأمم قبلكم البغضاء والحسد. والبغضاء هي الحالقة، ليس حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. شوف المسلم يستأصل الشعر ويذهب به بالكلية، فالبغضاء تحلق الدين. والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أنبئكم بما يثبت لكم ذلك؟ بما يثبته في القلوب وبما يحصله أفشوا السلام بينكم. قال وروي، حديث ضعيف لكن يذكر من باب الاستئناس بالمعاني الحسنة التي تضمنها. قال وروي عن شيبة الحجبي عن عمه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث يصفين لك ود أخيك، ثلاث يصفين لك ود أخيك، ثلاث أعمال، ثلاثة أعمال أو ثلاث خصال تجعل ود أخيك وحبه لك صافيا، تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه. تسلم عليه إذا لقيته وتوسع له في المجلس، كلها أشياء يسيرة للغاية ومع ذلك تؤدي إلى زيادة الحب وصفائه، وتدعوه بأحب أسمائه إليه. وعن البراء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام تسلموا، رواه ابن حبان في صحيحه. تسلم من الإثم، ذلك كما ذكرنا أن من أفشى السلام حصلت سلامة إخوانه له من الأذى بالقول أو العمل، فسلم هو من الذنوب. وعن أبي يوسف عبد الله وعن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن وأفشوا السلام أطعم الطعام تدخل الجنان، رواه الترمذي وصححه وابن حبان في صحيحه واللفظ له. اعبدوا الرحمن وأفشوا السلام وأطعم الطعام تدخل الجنان. وعن أبي شريح رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أخبرني بشيء يوجب لي الجنة، قال طيب الكلام وبذل السلام وإطعام الطعام، رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه. وتقدم في رواية جيدة للطبراني قال قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام، هي كان موجب الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس، رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشمية العطس. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. ولمسلم حق المسلم على المسلم ست. قيل له: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه الترمذي والنسائي بنحو هذه. رد السلام واجب بإجماع أهل العلم، لأن الله أمر برد التحية: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهذا الحديث جعله ضمن حق المسلم. ابتداء السلام مستحب، نقله غير واحد من العلماء، والصحيح من مجموع الأدلة أنه فرض كفاية. إذا بدأ به أحدهما اشترك في الأجر، والذي بدأ هو الأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وإذا تهاجرا ولم يسلم أحدهما على الآخر وتقاطع، كان ذلك محرما ويأثمان بذلك لاجتماعهما على ترك هذا الواجب. وهو يدل كما ذكرنا على أن البدء بالسلام وإفشاء السلام في المسلمين فرض كفاية. وأما الرد ففرض، ويتحصل ذلك برد واحد من الطائفة المسلم عليها إذا لم يسلم، إذا لم يرد السلام جميعهم. وعيادة المريض إن كان أيضا جمهور العلماء يرون ذلك مستحبا، إلا أن القول بأنه فرض كفاية قول قوي من جهة الدليل. زيارة المريض وتكون عيادته لتطيب خاطره والسؤال عنه وقضاء حاجته ونحو ذلك، واتباع الجنائز الذي يظهر أنها فرض كفاية أيضا، وأنه يلزم المسلمين أن يشيعوا ويدفنوا من مات منهم، وإجابة الدعوة نص الحديث الصحيح على وجوبها، فقال: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله رسوله. وتشميت العاطس ظاهر الأدلة أنه فرض عين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا عطس المؤمن فحمد الله ففرض، فحق على كل من سمعه أن يشمته، فحق على كل من سمعه أن يشمته. والتشميت أن يقول له: يرحمك الله. في رواية مسلم: إذا لقيته فسلم عليه، وهذا يدل على الأمر، والأمر يدل على الوجوب، وقد قلنا أن هذا فرض كفاية. وإذا دعاك فاجبه، زاد هنا: وإذا استنصحك فانصح له. لمن سمع، لمن حمد الله، من سمعه يحمد الله فرض عين. ولكن إذا كان في الخطبة أو في الصلاة فإن في الصلاة لشغلا، والخطبة مأمور فيها بالإنصات، وأمرنا بترك الأمر والنهي، ولا يقول له أنصت. فإذا قضى الإمام خطبته أين الجلسة بين الجلسة بين الخطبتين، أو انتهى من الصلاة، رد شمته في هذه الحالة، وكذا رد السلام. لو عطست امرأة في وسط رجال مع أمن الفتنة، ظاهر الأدلة أنه يشمتونها. إذا كانت شابة وشاب في مكان لا يؤمن عليهما الفتنة، فإن سد ذريعة الفتنة مأمور به، فيكفان عن ذلك. لكن إذا أمنت الفتنة شمتها وردت عليه. إذا استنصحك فانصح له في أمر دين أو دنيا، وإذا كان من المشروع أن يذكر عيوب الآخرين مع أنهم يكرهون ذلك وأن ذلك بدون سبب الاستنصاح يعد من الغيبة، ومع ذلك فعند الاستنصاح يجوز هذا الأمر لأداء حق المسلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس لما خطبها معاوية وأبو جهل فقال إن معاوية صعلوك لا مال له وإن أبا جهل لا يضع عصاه عن عاتقه، كثير السفر أو كثير الضرب للنساء، فذكرهما بصفات هي فيها عيوب، هي يعني تدل على عيوب فيهما، وذلك لأجل استنصاح المسلم لأخيه، إذا استنصحك فانصح له. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام كي تعلوا، رواه الطبراني بإسناد حسن، أي كي تؤمنوا، لأن الله قال وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فمن أراد أن يعلي الله قدره ويرفع منزلته ويعلي أمته فليجتهد في إفشاء السلام، هذا من أسباب النصر من حيث لا ندري. عن الأغر أغر مزينة رضي الله عنه، أغر مزينة دي دليل على جواز ذكر الاسم مضافا إلى الأجداد أو الآباء والأجداد دون ذكر ابن، إن البعض يجعل هذا أمرا جاهليا محضا. هنا قال الأغر أغر مزينة، ما قالش الأغر ابن فلان من مزينة مثلا أو المزني، الأغر المزني هي أصلها كده، فهنا ذكره مضافا إلى إيه؟ إلى قبيلته، ولذلك إذا أضيف مثلا ياسر حسين، أنه ياسر فيهم اللي هو تبع حسين مثلا وهكذا، فهذا أمر وإن لم يكن مشهورا في الاستعمال عند العرب لكنه لا يعد بدعة ولا يعد تشبها بالكفار، لأنه أمر واسع، يعني لما يذكر الاسم مضافا إلى رب ذات إعرابه يبقى كده، إعراب كل واحد فيهم يبقى إيه؟ أنا بتكلم على حذف لفظ ابن، يعني إنها يعرب الأولاني مضاف والأب يبقى مضاف إيه؟ مضاف إليه، والجد مضاف إليه تاني مضاف للجد، ها؟ اللي إحنا كلنا ماشيين بيه، مثل بعض الأفاضل يعني يرى ذلك إيه؟ منكرا من المنكرات. عن الأغر أغر مزينة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر لي بجليب من تمر عند رجل من الأنصار فمطلني، فكلمت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أود يا أبا بكر فخذ له تمرة، فوعدني أبو بكر من مسجد إذا صلينا الصبح، فوجدته حيث وعدني رضي الله عنه، فانطلقنا فكلما رأى أبا بكر رجل من بعيد سلم عليه، فقال أبو بكر رضي الله عنه أما ترى ما يصيب القوم عليك من الفضل، ويقول الناس أول ما يشوفوا أبو بكر، أبو بكر هو اللي يبدأ به بالسلام، فكلما رأى أبا بكر رجل من بعيد سلم عليه يلحق، فأبو بكر فقال له أما ترى ما يصيب القوم عليك من الفضل، واحد واخد باله من الايه من منازل الأعمال، أبو بكر رضي الله عنه سباق إلى طاعة الله، إن هو بيسلم عليه الأول، فبيقول له أنت شايف الناس بياخدوا عليك فضل وأنت مش حاسس، ألا ترى ما يصيب القوم عليك من الفضل لا يسبقك إلى السلام أحد، سبق عجيبة، أبو بكر رضي الله عنه شخصية فريدة لا نظير لها بعد الأنبياء. قال فكنا إذا طلع الرجل من بعيد بادرناه بالسلام قبل أن يسلم علينا. الناس المتكبرة أقول لك هو اللي يجي يسلم علي، هو ما جاش يسلم علي، ما ليش مسلم علي أنت، المهم أن تبدأ أنت ولو من بعيد بمجرد ما يسمع لك صوت فبادر بالإيه؟ بالسلام. رواه الطبراني في الكبير والأوسط أحد إسنادي الكبير روايته محتج به في الصحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. أولى بالله أقرب إلى الله عز وجل، الأولى الأقرب. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. ولفظه قيل يا رسول الله الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام؟ قال أولاهما بالله. لأن الناس ممكن دول يقول الصغير هو اللي يبدأ إليه الكبير، فالرسول صلى الله عليه وسلم رغبهم في أن يكون كل منهما مبادرا إلى أن البادي بالسلام هو الأولى بالله، هو الأقرب الأعلم الأحب إلى الله عز وجل. هو في هذا الفعل هو أقرب إلى الله، وهذا يدل على كمال فضله في الجملة. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والماشيان أيهما بدأ فهو أفضل. هذا الذي ينبغي أن يكون أن الراكب يسلم على الماشي إنه أعلى، فيكون يحتاج إلى إظهار التواضع، فالأفضل أن يسلم الراكب على الماشي، وإن لم يفعل فسبقه الماشي حاز الفضل عليه وأصاب منه فضلا عليه. والماشي على القاعد مثل قاعدة إن لم يكن قاعدا على معصية، والماشي على القاعد والماشيان أيهما بدأ فهو أفضل. وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه في الأرض فأفشوه بينكم، فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياه السلام، فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم يعني الملائكة. رواه البزار والطبراني وأحد إسنادي البزار جيد وقوي. يعني إذن هذا السلام مشتق من اسم الله تعالى، وبعض العلماء يقول بل السلام الذي أمر بإفشاء معناه الله عليكم، يعني رقيب وشفيق عليكم ورحيم عليكم ونحو ذلك. لكن الظاهر أن السلام عليكم معناه السلامة، تسلم مني ولا يصلك مني أذى. والدليل على ذلك أنه لو كان اسم، لو كان في السلام معناه أنه اسم من أسماء الله تعالى لكان ينبغي أن يقال السلام عليكم ورحمته وبركاته، أليس كذلك؟ وإلا فالعطف الرحمة والبركات على السلام يدل على أنه ليس اسما من أسماء الله في هذا الموطن، ولكنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. فهذا دل على أن الله وضع هذا الاسم في الأرض، يعني اشتق اسم السلام الذي هو التحية والتي معناها السلامة من اسم الله تعالى السلام، واسمه عز وجل السلام لأنه سلم من كل نقص. والله أعلم. فأفشوه بينكم يعني أفشوا السلام بإلقاء التحية مع السلامة من اليد واللسان، لا يسب المسلمون بلسان كذب. السلام على الله عز وجل كان من كانوا يقولونه قبل أن ينهاهم عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن أنت تسلم بمعنى أنت كما ذكرنا تقول للذي تلقاه أنت تسلم مني. وهل يتصور أن الله يعني يضره أحد من خلقه حتى يؤمنه بالسلام، حتى يقول لن أضرك يا رب، مش متصور. فلذلك قال إن الله والسلام لأنه سلم من كل نقص وعيب، فالعباد لن يبلغوا ضره فيضروه، ولذا لا يتصور أن يبدأوا ربهم عز وجل بالسلام. ولذا قال أن أمرهم أن يقولوا التحيات لله، التحيات تعظيم والثناء على الله عز وجل. إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. إيه؟ قول خديجة لما قال إن الله يقرئ بالسلام، قال إن الله بالسلام. علشان ما تبقاش قالت وعلي تقولش عليه السلام تقولش السلام. لا، ده هو الاثر ده اللي هو ان خديجة لما قال لها نفسها ان الله يقرئك السلام فقالت ان الله هو السلام، علشان ما تقولش عليه السلام. ده فقه منها، لان هو احنا لما نسمع واحد يقول قال لك فلان يقرأك السلام تقول له ايه؟ وعليه السلام، او عليه وعليك السلام، فهذا لا يصلح مع الله عز وجل لان الله هو السلام. إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، هذا نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن هذا رد للتحية وعليكم. لا، أهل الكتاب ما تقول لهمش عليكم السلام، وعليكم فقط، حتى لو متأكدين للحديث العام. أقول السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم في الزيارة مشروع، مستحب السلام على الأموات عموما. لا، هذا ليس بمشروع، لأنه لا يحتاج يعني الذي يقول إذا ذهبت إلى قبر الرسول فأقرئه مني السلام، فهذا ليس بمشروع، لأن الله عز وجل جعل للنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك خصوصية، وأنه ما من عبد مسلم يسلم عليه إلا رد الله روحه فرد عليه السلام، وإلا وكذلك كان هناك ملك يبلغه سلام من بعد من أمته، فدل ذلك على أنه لا يحتاج إلا أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم على البعد، ولا يحتاج إلى أن يرسل من يكون قريبا من القبر. ولذلك قال علي بن الحسين في ذلك: فما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء. لذلك لا تحتاج، أنت تريد أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كأنك عند قبره، فقل السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز السلام على المصلين داخل المسجد إذا كان صلاة الجماعة قد أقيمت؟ فإن في الصلاة لشغلة ينبغي أن يدخل مبادرا إلى الصلاة كما فعل الصحابة. إذا كان هناك جلوس سلم، هل يجوز الرد عليه إذا كان داخل المسجد وهو يصلي؟ يرد عليه بأن يجعل باطن كفه إلى الأرض. إذا كنت أقرأ القرآن، نعم، يشرع أن تقطع القراءة وترد السلام وتستأنف القراءة، ولا تحتاج إلى تعوذ، إنما ذكرت الله أثناء القراءة كنحو التسبيح ونحو ذلك. يرد ولو في الفرض باليد، لأن يجعل باطن كفه إلى الأرض، واقف كذا يصلي كذا. تشييع الجنازة فرض كفاية، يعني لو في أحد مسلم مات ما ينفعش كل المسلمين يسيبوه. خلاص ماشي، هو تماما أنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين، لكن لو الجنازة ما حدش مشي وراها يبقى يأثم. هل صح حديث في فضل الصلاة بين المغرب والعشاء؟ الذي أعلمه من ذلك أثر موقوفة في تفسير قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فهو داخل في العموم. يقول الشوكاني في حديث رفاعة في الرجل الذي قال في العطاس ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومدح النبي صلى الله عليه وسلم له، قال استدل به على جواز إحداث دعاء غير مأثور إذا كان لا يخالف المأثور. هل هذا صحيح؟ هذا يكون فيما بين العبد وربه، لا يصبح دعاء مسنونا يقال له أنه له فضيلة ويواظب عليه ويتبع على ذلك إلا بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. يمكن أن تثني على ربك، يمكن أن تقيد لنفسك ما تختار، ولكن لا يكون سنة لغيرك إلا إذا أقره النبي عليه الصلاة والسلام. ما صار هذا الدعاء مشروعا إلا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، فأصبح هذا الأمر سنة كسنة الوضوء. ما صارت سنة إلا لما أقرها النبي عليه الصلاة والسلام من بلال. لكن أن تفعل أنت مع نفسك شيئا تحب أن تفعله أو لأمر تختص به يوم تكون أنت فاضي فيه، يعني واحد على سبيل المثال يوم الأجازة بتاعته فبيصلي كتير، مش هنقول بقى ده يوم الاثنين العالم الفلاني ولا الرجل الصالح الفلاني كان بيصلي كتير فاحنا يستحب ان احنا ايه نصلي. لا، ما يستحبش انك تكثر من الصلاة في يوم معين. واحد بيحب سورة معينة فيقرأ بها دائما او يكثر من القراءة بها عشان هو بيحبها، وليس ان تصبح سنة تنقل عنه. امتى صارت قل هو الله سنة تنقل؟ لما اقرها النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابي وقال إن حبك إيها دخلك الجنة. فهذا أمر كما ذكرت يمكن أن تدعو بما شئت وتناجي بما شئت طالما لا يخالف المأثور، لكن لا تجعل هذا أمرا تغاضب عليه كأنك لا تتركه، تعامله معاملة المسنون والواجب أو ينقله غيرك عنك. وده اللي بنقوله دلوقتي، واحد دلوقتي بنقول لسبب ما أحب أن يفعل فعلا من العبادات الداخلة في العموم، خلاص، بس ما يقولوش أن أنا بفعل كده عشان يبقى سنة، ولو داوم عليه بينه وبين نفسه لسبب خاص، لسبب خاص زي ما قلنا بيحب سورة معانا بيقرأ كتير مثلا. الذكر هو ده بقى، ما عشان ده ورد، عشان هنا بقى أصبح أن نقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بعد الركوع أو في العطاس أصبح مستحبا بإيه بالرسول صلى الله عليه وسلم، فليس فيه دليل على البدعة الحسنة. حكم إزالة شعر المرأة بالليزر إذا لم يكن نمصا لو شعر الحواجب والوجه إلا الشارب واللحية فيجوز، إذا لم يكن نمصا جائز، وليس ذلك من علامات التجميل المحرم. لكن شرط ذلك أن لا تكشف عورات، لأن إزالة الشعر بالليزر أحيانا يبقى فيه كشف عورة مغلظة، فضلا بأن يكون راجل اللي بيعملها، يبقى إيه الضرورة إلى ذلك؟ خريج عرض عليه العمل في إحدى شركات الخدمات في توصيل الخطابات، توزيع فواتير خط موبينيل للعملاء، لا بأس، توزيع جوابات البنوك، كشف الحساب الشهري والسنوي للعميل وللفيزا للعملاء، هذه هي المشكلة الأساسية، لو استطعنا تخلص منها فنعم، لكن ده كشف الحسابات دي متضمنة ل الحسابات الإعانة على التعامل الربوي. عروض وخدمات جديدة للعميل مثل تمتع بخصم 50% على المصاريف الإدارية عند الحصول على القرض الشخصي، يعني ترغيب في الربا. يقول تعالى خد قرض بدل ما نخصم مصاريف إدارية 1.5 نخصمه مثلا 75%، هنزود عليك 75%. اختار العميل بميعاد تحصيل مستحق عليه البنك، إذا تأخر إيصال هذا الاختار للعميل سيتم تحصيل المستحق على العميل زائد غرامة التأخير على العميل، يعني الفائدة هتتضاعف. نسأل الله أن يعينك على البحث عن عمل آخر. قول قولي هذا، استغفر الله.